بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة، يعني أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله، يعني يزيد على الأربع أحيانا بدون تحديد، يعني ركعتين أو أربع أو ست، يزيد ما شاءه الله، ما أراده الله جل وعلا له. فهذا الحديث في صحيح مسلم يستفاد من مشروعية صلاة الضحى، وأنها أربع ركعات في هذا الحديث. وجاء في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما ركعتا الضحى، ركعتان. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات. ففهم من مجموع هذه الأحاديث أن أقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها. ما نهى صلى الله عليه وسلم أن يزاد عن الركعتين، ولا أن يزاد، ولا نهى أن يزاد عن الأربع أو عن الست أو عن الثمان أو عن العشر، لأن الوقت وقت صلاة. من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط الضحى في وسط السماء، كل هذا وقت للصلاة ما ينهى عن الصلاة فيه، قلل أو أكثر الوقت وقت صلاة. جمعها في وقت واحد بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، أو كانت في آخر الضحى أو في وسط الضحى، أو صلى أول الضحى ركعتين وصلى في وسط الضحى ركعتين أو أربع، وصلى في نهاية الضحى ركعتين أو أربع، لا حرج عليه في هذا كله، والوقت متسع والحمد لله. من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس قرابة بعشر دقائق، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال بلحظات، يعني قبل زوال الشمس بدقيقة واحدة تقريبا أو أقل، ما لأن الشمس لا تقف وقوفا، وإنما تصل إلى المستوى إلى وسط الوسط ثم تميل ناحية المغرب. وبهذا إذا مالت الشمس نحو الغروب نحو المغرب دخل وقت صلاة الظهر، حال وقوف الشمس وقت نهي، لكنه وقت قليل جدا، لكن لو تحراه الإنسان يعتبر مخطئ، تعمد الصلاة في وقت النهي، لكن لو دخل في الصلاة قبل وقت النهي ثم استمر في صلاته إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر والزيادة فلا حرج والحمد لله. وينهى أن يتحرى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها وقوفها في وسط السماء. ثم هذه الأحاديث تدل على الفسحة والساعة في صلاة الضحى. صلى في يوم ركعتين واكتفى بهما حتى الضحى، صلى في يوم أربع ركعات لا بأس، صلى في يوم آخر ست، صلى ثمان، صلى عشر، وهكذا. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم وهكذا. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها أنها تخفي صلاة الضحى عن 360 صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، والسلامة المفصل. وجاء أن في جسم الإنسان 360 مفصل، فعليه في كل يوم 360 صدقة. ومن نعمة الله جل وعلا على عباده ولطفه بهم أن هذه الصدقات ليست صدقات مالية وتشق عليهم، وإنما كما جاء في الحديث كل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة والكلمة الطيبة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، تجزي سنة الضحى عن 360 صدقة على جسم الإنسان يوميا. وجاء في فضلها أحاديث أخر كثيرة رغب فيها، والأحاديث في مشروعيتها كثيرة، وإن قال بعض العلماء رحمهم الله فيها أقوال، بعضهم يقول تشرع إذا قدم من سفر فقط، وبعضهم يقول لا تشرع، وبعضهم يقول صلاتها بدعة، وبعضهم يقول صلاتها فيها ثواب عظيم يكفر الله جل وعلا بها سيئات ابن آدم في ذلك اليوم. وفيها حديث وأقوال العلماء رحمهم الله كثيرة، ويقول بعض العلماء أقوال مثلا بشهاد منه لا يعضدها دليل، فما قيل من قول لا يعضده الدليل يرد على صاحبه، ولا نتهجم ولا نسيء الظن بصاحبنا الذي قال هذا القول، بل نحمله على أحسن المحامل. وبعضهم يقول تشرع إلا أنه لا يفعل المواظبة عليها، لا تواظب فتظنها أو يظنها بعض الناس من نوع الفريضة، وإنما صل بعض الأحيان واترك بعض الأحيان. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أنها ما رأت النبي يصليها كما سيأتينا إن شاء الله، وإنها تصليها هي، فلا يلزم من هذا أنها غير مشروعة، وإنما تنفي رؤيتها لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ضحى إلى المسجد وإلى ما يريد من عمل، ما كان يجلس في بيته فيصلى الضحى في بيته، فإنما ينطلق لتعليم المسلمين والدعوة إلى الله والأعمال الصالحة التي يؤديها. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله إنها بدعة، وهذا ليس له حظ من النظر والله أعلم، كيف بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها ووصى بها أبا هريرة ووصى بها أبا الدرداء في أحاديث صحيحة وفيها مجال للرد، ومجموعها يدل على المشروعية وعلى ثواب من صلاها، فيحسن بالمرء أن يواظب عليها ويعلم أنها سنة، ما يواظب عليها مواظبة الفريضة أو يعتقد أنها واجبة، لا، وإنما هي سنة ومن السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وعرفنا أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وعرفنا وقتها بأنه موسع والحمد لله من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى قبيل أذان الظهر بقليل. ومن جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قليلا ثم صلى سبحة الضحى كان كأجر عمره، حجة تامة كما جاء في الحديث. وإذا لم يصلها في ذلك الوقت فصلاها في آخر الوقت يكون أفضل، وصلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين تغمض الفصال. فإذا صلى المسلم بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وكان جالسا في مصلاه فذلك غنيمة عظيمة، وصلى ركعتين في آخر الوقت إذا أمكنه ذلك. وقد تحدث الصحابة رضي الله عنهم عن سرية ذهبت قريبا وعادت سريعا وغنمت غنائم كثيرة. فغضبهم الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ما رأينا مثل هؤلاء، السفر قريب والعودة سريعة والمغنم كثير، ما رأينا مثل هؤلاء أغنم منهم. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن هناك من هو أغنم منهم وأسرع عودة، هو من صلى صلاة الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ويرتفع ترتفع ثم يصلي ركعتين، هذا أعظم أجرا وأسرع عودة وأقل سفرا. والأمر فيها موسع والحمد لله، لو تركها لسفر أو مرض فإن الله جل وعلا يكتبها لعبده ولو لم يصلها. بعض الإخوة يقول أحب أن أصلي الضحى لكن أخشى ما أتمكن من المواظبة عليها لشغل أو سفر أو مرض. نقول إذا ترى صليتها وتركتها لمرض أو سفر فثق بأنها تكتب لك ولو لم تصلها، وإذا تركتها لشغل دنيوي أو أخروي فأنت لا إثم حينئذ، ليس عليك إثم. بعض الناس يظن أنه إذا فعل الفعل ولم يعود عليه يأثم، النوافل لا يأثم فيها، هو أمير نفسه إذا أداها فحسن وإذا لم يؤدها فلا إثم عليه والحمد لله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقلها أربع، وقيل ركعتان، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة وركعتي الضحى. وقال ابن دقيق العيد لأنه ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، قال وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لأن بعض السنن تؤخذ بقوله صلى الله عليه وسلم وبعض السنن بفعله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يجمع بين القول والفعل، وبعضها تؤخذ بالتقرير بتقريره صلى الله عليه وسلم، يعني إقرار المسلم على ذلك. يقول سنة مثل المباصلة ركعتين بين أذان المغرب وصلاة المغرب، سنة بالتقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظمها قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه، انتهى. وأما حكمها فقد جمع ابن قيم الأقوال فبلغت ستة أقوال. الأول أنها سنة مستحبة، الثاني لا تشرع إلا لسبب، الثالث لا تستحب أصلا، الرابع تشرع إلا لسبب يعني كالقدوم من سفر أو زيارة أحد في بيته ورغبته في الصلاة. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيوت وصلى لهم صلى الله عليه وسلم. الثالث لا تستحب أصلا، الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها، الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت. البيوت يعني دون المساجد دون المسجد. السادس أنها بدعة، وقد ذكر قول ضعيف جدا أنها بدعة، في البدعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر بها. وقد ذكر هنالك مستند كل قول، هذا وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد. نعم، وقد عارض حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قوله الذي سيأتي إن شاء الله، هو معارض لحديث عائشة وممكن الجمع بينهما بسهولة ويسر والحمد لله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.